كنت مستغلا. مش الموضوع بهذا الفاعل الاصطلاحي، لا، فاعل اصطلاحي والفاعل الذي يتقدمه فعله الى اخره. هذا قال لك الموضوع بالفاعل هنا من حصل منه الفعل او وقع او قام به. كنت مجتهدا، معلش لان انا بتقول لي هذا كان مش فعل، اجرته لان لحقته فاعل، لكن مش فاعل، مش فاعل هذا اصطلاحي، هذا فاعل في المعنى مش اصطلاحي، لان الفاعل كما قلنا الفاعل الذي بعرفه المحسوب هو الذي قام من فعل او حصل او حصل من فعل. زين، بتفاعل واتت، وتاي اتت، هذه اتت، اتت معطوف على بتفعلت على حذف المضاف، بتاء فعلت وتاء اتت، لان التاء ماشي تسكت، تاء فعلت ماشي هي تاء اتت، اتت موجود فيها تاء تنس، تاء فعلت التاء المتحركه، هي التاء المتحركه وهي من ضمائر الرفع المخصصه بالرفع، فخمسته مخصصه من الرفع الفوليتوني والجمعي ونسبته وهي مخاطبه والضمير يخطبها مرتبه، هذه ضمائر خاصه بالرفع. مرة يكون من أهلنا خمسة تقول أكلت، أكلت، أكلت، إذا علمت محلو فعي فاعل أتت، هذه التاء حرف مش ضمير تدل على تأنيث فاعل، أتت هذه معنى أتى، أتت أي أن الكلمة إذا دخل، يعني أنا كالمسلمين أن الكلمة إذا دخل عليها التاء المتحركة كتاء فعلت، يعني معنى متحركة بالضماء او بالكسراء، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، اكلت، عليه التاء المتحركة مسلمة، آكلة، كارمة، هي التاء متحركة. تدخل التاء متحركة أيضا في حروف ربة ثم تاء إلى آخره. وقد تسكن، ولكن على كل حال فتاء الثاني السكنة هي خاصة بالدخول على الأفعال. فالكلمة إذا دخلت على تاء السكنة فهي فعل. وسيأتي أن هذه خاصة بالدخول على الفعل الماضي. وماضي الافعال بالثاني هي خاصه بالدخول على الافعال وخصوص الفعل الماضي، تاء متحركه وتاء سكنه، ويا افعالي ماضي الافعالي هي ياء الفاعل دل على المخاطبه، كولي واشربي واجتهدي، هذه كلها قسم الفاعل. الفعل الذي دخلت عليه ياء المخاطبة وإما مضارع وأمر، تشربين، تأكلين، هذا فعل بشرط أن فعل لأن دخول ياء المخاطبة، ونقل فيها الضمير قال ياء فعالي، نقل فيها الضمير، يعني إذا قال ياء الضمير تشمل لك ساعية المتكلم ياء المخاطبة، وياء المتكلم خاصة بالأفعال، يوم المتكلم يدخل على الاسماء والافعال والحروف، اكرمني محمد، انني دخلت على الحرف اسم الاسم، غلامي حاضر، غلامي، هذه المتكلم ماشي من خصائص الافعال اللي هي الضمير اللي هي من خصائص الافعال، هي ياء الفاعل، اي ياء المؤنث المخاطبه اللي هي تكون خاصه بالرفع دائما، المعنى يا افعالي، سواء كان نقول نفحل فافعلت، هي ياء الفاعل التي قام، الذي قام فاعل، الذي قام به الفعل او حصل منه، هل نقول نفحل فعلت، ايه واللي اقبل الكلمه اللي اقبل المثل العلامات الخاصه الداله على ان الكلمتين هو دخول نون التوكيد عليها في اخرها. نون التوكيد لا تدخل الا على الافعال وخصوصا المضارع والامر، ما تدخلش على الماضي. فالماضي كانت عندك خاصه به. المضارع والامر عن الحذف شنو هو؟ ياء المخاطبه لما تدخل على الماضي المخاطبه ونون التوكيد خصوصا الخاطب فيه. فهاتان العلامتان خاصه للدخول على فعل المضارع والامر. أقبلن أنتكم شديدة لنسفعن بالناصية. إذا أردت مثلا أن تؤكد فعلا فعل أمر قل أخرجن اجتهدن. هذه الكلمة اجتهدن مثل أمر فعل مستتر قلنا أنتكم يدعي على أنه فعل ودخول انتكد عليه. زين سواه مرحف سواه ما ضمانك الاسم والفعل الله يكتب سواه ما الحرف اي الحرف كائن سواه حرف كائن سواه معناك مصنف رحمه الله ان الحرف هو الذي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فالضمير هنا على حسب المضاف سواه مرحب من نقول قبير احنا ما استفدناش من الجملة دي. قبير تقول اسم وفعل محرف الكلمة الاسم وعدو الفعل بعد افضل ولكن باش عرفه هنا سواهما اي سوى قابلي علامتيهما حرف يعني ان الحرف هو الذي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. العلامة اللي عرفهم فيما سبق عرفت ناس. فعلامة الحرف علامة عدمية وعلامة الفعل الاسم علامة وجودية. الاسم علامته كذا وكذا وكذا والفعل علامته كذا وكذا وكذا. الحرف ما ليست له علامة فرق العلامة له علامة. فعلامة الحرف علامة عدمية وجودية. بعدما بين لك سابقا عد لك انواع العلامة في الاسم وانواع علامة الفعل إذن أنا قلت الحرف هو اللي ما يقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. الحرف ما ليس له علامة فكل علامة له علامة. مين؟ أنا قلنا فيما سبق الكلمة إن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان قالوا في إيش؟ اسم. وإن دلت على معنى مقترن بزمان فهو فعل. وإن لم تدل على معنى في نفسها على معنى في غيرها فهي حرف. لأن الحرف ما عندهش معنى في نفسه ما عندهش معنى في نفسه في مستوى ما عندهش شخصية. قل مين من يد جئت مين تسكت مين تجيب المعنى ديالو ما كتستقلش تجيب كلمة أخرى مدخول ديالها جئت من المنزل كنت في وسكت في فين في الدار. فالحرف لا يمكنه أن تظهر معناه إلا إذا أتيت بالكلمة التي يدخل عليها الداخل يظهر مع الحرف لو معنى في ذلك ثم شو قل لي جاء الذي هذا هو معنى في معنى فيه هذا إشكال هذا الذي هذا إيش ولكن لا يجب على معنى فيه لا يشبه من الجملة إشكال. قل لي يودي هذا الذي اسم مبهم يتوقف على الصلة التي تبين إبهامه. جاء الذي اجتهد أو جاء الذي نجح. فهذا الذي اسم مبهم والحق دل على شخص الذي شخص ولكن هذا الشخص مبهم لم أعرف شيء حتى تأتي الصلة فتبين هذا الإبهام كترفع الإبهام. قل جاء الذي نجح أو جاء الذي صلى وصام إلى آخره. ما نشوف تعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف. الحرف ثم نصنف مثل الحرف نعم ثم نصنف مفرد يعني مش كل يقول لكم إذا كنتم تقولون إن الحق هو الذي لا يدل على ما نفسه بل لا يدل على ولا ما غيره فهذا الذي هذا إيه وفي هذا معنى الحق لكن هذا مشي دل على ما نفسه ولك هذا معنى في إفهام هذا إلى من يوضعه الصلة لك الصلة كغريم المبادكين أسمعهم يا كسماء الشروط وأسماء السلام بهم إلى إذن المصنف رحمه الله مثل لأنواع الحروف نوع مثل بثلاثة أنواع بثلاثة من الحروف كل واحد يدل على أن على تنوع الحرف حرف تنوع على تنوع كهل وفي ون هل هذا حرف اشترك في الدخول على أسماء الأفعال إذا قلت لا هذا حرف دخل على أشهد بعض منك تقول هل اشترك منك فهو اشترك في الدخول على أسماء الأفعال في خاص الدخول على الأسماء لام خاص الدخول على الأفعال هذا التنويع في الأمثلة يدل على أن الحروف على أنواع حرف خاص حرف خاص بالدخول إلى الأسماء حرف خاص بالدخول إلى الأفعال حرف مشترك بين الأفعال والأسماء الدخول إلى الأسماء والأفعال كهل وفيه الروم لاحظ القضية قال وحرف جاء لمعنى ما حرف جاء لمعنى لما جاء قسم الكلمة قال الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى يعني الحرف اللي هو قاسم الاسم وفعل وصفة قال لك جاء لمعنى ليحترز من الحرف الذي لا يدل على المعنى وهو حرف بنية الكلمة كالظاي من زيد والياء والدال من زيد والميم من محمد هذه حروف ما هي ليست كلمة يقال فيها كلمة لأن هذا من لا يدل على معنى في نفسه لا يدل على معنى الحروف معاني هي التي تسمى حروف مجال أي أن بنية الكلمة تركب منها كلمة تركب من الزاي والياء والدال زيد ومن الميم محمد بخلاف حرف حروف معاني فإنها تدل على معنى مدخل فيه حرف جر كنت في الدال يدل على الظرفية في الدال ركبت على الفرس يدل على الاستعلاء خالد خط وهكذا اسم حرف معاني إذن كلمة الحرف اللي هو من أقسام الكلمة اللي هو ضد الاسم الفعل هو الحرف الذي يدل على المعنى في غيره أما الحرف الذي هو من الكلمة فليس داخل هنا المسلم أشهد أن الله سيطرقون عزتهم بالعافية وبالعافية وبالعافية وبالعافية النار سبحانك لأن لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لأن لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله سنة الأنهاري لأنك تحفظها الشيخ سبحانه وتعالى الشيخ أنت لك اسم وفعل وحرف فبين بينا علامة الاسم هي الأولى وعرفنا أن المؤلف رحمه الله ذكر علامة الاسم الجر والتنوين والنداء وآل والإسناد هذه العلامات التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف وبالنات إن كان المؤجرون عبر ذلك قبل تكلم عن علامات الفعل هذا ما تكلم على الاسم لكن علامة الفعل جنان فقال زد لتفعلت وأتت ويفعلي ومن أكبر النفع من وجهه إلى التاء المتحركة والتاء الساكنة إيش ويا الضمير ومن نقش ويا الضمير قال ويا تعالي لماذا؟ في مصر لا مش مثال مش مجرد مثال هذا الاحتراز لك هذه الياء التي الياء التي تدل على ان هذه الكلمه التي تدخل عليها لحقتها فعل ياء مؤنث مخاطبه فعليه ياء مؤنث مخاطبه تدخل على المضارع وعلى ايش؟ وعلى الامر ياك تقول كولي واشربي تاكلين وتشربين هذه كل كلمه وجدنا فيها ياء مخاطبه الا وهي فعل اما ياء المتكلم فليست من خصائص الافعال لانها تدخل على الاسمين والفعلين والحرف قل جاء ولدي يدخل منه، هذا دخل الاسم لحقة الاسم. إني إيش الحرف الفعل زيد فعل أكرمني زين الفعل أكرمني أو يكرمني، إذا إن النقطة الياء التي تكون مخصصة أفعال ويتميز بها الفعل واحد الاسم هي ياء مخاطبة، ياء مخاطبة إفعالي يكوني واشربي وخبري عن الأخير. ثم فلذلك قال وياء فعالي، لأن كثير من الأحكام المصنف رحمه الله يعطيها لنا بالأمثلة. كثير من الأحكام مش يكون مثال مجرد مثال فقط، لا يكون مثال الاحتراز. فتقول تستقم، ما نستقم مفيد تستقم أي مفيد فائدة مثل فائدة تستقم، بحيث يحصل السكوت عليها، سكوت المتكلم عليها، مش كتخص الفائدة التي يحصل السكوت عليها فلا تسمى كلاما. فمؤكد تستقم، تستقم مش مجرد مثال وإنما أتي به الاحتراز، فهو تعرف كما سبق. كذلك مثلا هذه الياء فعالي المراد بها هي إيش؟ طبق لك بتفاعل، ما قلتش تاء الضمير، قال لك بتفاعل ونحوها، أي كل تاء الضمير متحركة، متحركة تاء الضمير المتحركة كلها يستدل بها على أن الكلمة التي لحقتها هي فعل، سواء كانت فعلت أو فعلت أو فعلت، وقال لك بتاء فعلت وبتاء أتت معناه أي تاء التنسكنة، بدل ما قلت تاء التنسكنة قلت بتاء أتت كمضمون، يعني باش تفهم ان المراد ان التاء التي يستدل بها على على على فعلية الكلمة هي التاء الثانية السكنة، فهي من خصائص الافعال اذا وجدت الكلمة، بخلاف التاء الثانية المتحركة كرحمة وكرحمة ياش ومسلمة، هذه تاء تدخل على الافعال، هذه خاصة بالاسم ايضا مسلمة، يعني تاء الثانية ما تدخلش في الافعال، في الافعال المتحركة، وان دخلت على بعض الحروف ساكنة فدخولها قليل هنا، فتمت وربت، فتمت وربت، شدك المسلم فدخولها قليل نادر ونادر بحكم لها. إذن التاء التي تستدل بها على فعلية الكلمة هي تأتلس، هذا ما لك المسلم بتاء وآتت، بتاء فعلت وتأتت. وسيأتي أنها أيضا من خصائص الماضي، وشيء الأفعال كلها لأنها العلامات يمكن جمهور يزكر وجودها منها ما هو خاص بالماضي وما هو خاص إلى آخره. هي دابا الآن تدخل علامة بصفة إجمالية، بصفة إجمالية علامة الفعل بصفة إجمالية، لا من يميزها هل هو فعل ماضي أو مضارع، لكن بعد ما يعني يميز هذا يقطع هذا الحس هذا من العلامات التي يستدل بها المرجع عليه مجرد مضارع، يستدل بها على فعلية الكلمة وهو نون الأصل، مع نون الأصل أي نون التوكيد سواء كان خاكا أو شيئا. وسيأتي أن إلحاق نون التوكيد بالأسماء قليل، كقولهم وقائلنا أحضروا الشهودة، وقائلنا أقائلنا أحضروا الشهودة، يعني إدخال نون التوكيد على اسم الفاعل هو من النوادر التي لا من النادر الذي لا حكم له، من النادر الذي لا حكم له. كما سيأتي نون التوكيد، كما سيأتي أن المصنف في آخر النص الأخير للألفية شيء يتكلم على أحكام نون التوكيد تدخل على الأفعال الماضي المضارع والأمر، لأن يعني ممكن تدخلش على الأفعال كلها، تدخل فقط على المضارع والأمر. كما سيأتي كما أن التاء خاصة بها الماضي، كما سيأتي ماضي الفعل الكامل، كذلك ممكن تكون إيش خاصة بالمضارع والأمر. فدخول ننتقد على الأسماء على اسم الفاعل هذا نادر، والنادر الحكم له قول الشاعر أقائل ما أحضر الشهود. إذن فأقولنا ومن العلامات التي تدل على فعل الكلمة زاد غيره قد والسين وسوف، قد يدخل إلا على الأفعال، يدخل على الماضي والمضارع، السين وسوف خاصة بالدخول على المضارع كما ذكرها ابن أجر من ذكر السين وسوف. فالمصنف هنا يذكر هذه العلامة الإجمالية ولكن ما استوفى وما استوعب. كذلك أيضا يش من العلامات التي يستدل بها على دخول لم جواز على المضارع، لأن لم لا تدخل إلا على الأفعال كما سيأتي المضارع. وكذلك النواصب، ما النواصب مش إنها أخواتها، لا النواصب هي لان ولان ولان ولان لقين تمشي هي لقد أبعدت النزعة، أنا أعرف أن تستمرها عندي بزهد الحق هذا معرفة. هذه كذا أيضا من العلامات التي تدل بها على أن الكلمة دخلتها فعل، يعني فعل مضارع مقصود جوازم لم وجوازم لم ولما إلى آخره من أدوات الشروط تدل بها على فعل الكلمة، هذه كلها علامات الأفعال. ثم المصنف رحمه الله لما أشار إلى هذه العلامة الإجمالية بدأ يميز كل فعل، ولأن كل فعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولماذا انقسم إلى ثلاثة أقسام؟ باعتبار إيش؟ باعتبار الزمن، لأن الزمن إما حاضر أو ماضي أو مستقبل. كان وكانت وكانت وكان الفعل كما سبق، عرفنا الفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترت بزمان، لأن تقسيم الكلمة كما سبق وانحصار الكلمة هذه الثلاث من هذا، لأن هذه الكلمة إن دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان فهي فعل، وإن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان فهي اسم، وإن دلت على معنى في غيرها فهي حرف. إذا كان حيث كان تعريف الفعل كما سبق هو أن تدل الكلمة على معنى في نفسها مقترن بزمان، وكان الزمان ينقسم إلى أقسام ماض وحاضر ومستقبل، يعني كان لا بد من تقسيم الفعل إلى هذه الأقسام الثلاثة باعتبار الزمن، لأن الفعل يدل على شيئين. الفعل في حدوث في حدث الزمان، تقول ضرب الرجل محمدا، ضرب هذه كلمة تدل على الحدث الزمان، أي ضرب الضرب متحبش بالزمن، أي ضرب الزمن ما يضرب أضرب الآن مقترنا، فإذا فالفعل يدل على زمن يدل على حدث مقترنا بزمن كما قال مالك سيأتي. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كآمن آمن، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فالمصدر اسم لذلك الحدث الذي دل الذي هو أحد مدلولي الفعل، يعني مدلول فعل له مدلول يدل على حدث مقترن بزمن، حدث هو الضرب، ضرب يدل على ضرب مقترن بزمن، فتح يدل على فتح مقترن بزمن. هذا هو قول المصنف. قال الإمامية قال سواهما حرف، من لما جن على من حرف قال سواهما، وأين في فيده قاعدة عندنا أن الجملة المفيدة هي التي يحصل سكوت المتكلم عليها. كيف سواهما معناه أن الفعل الاسم هذا وغيرهم وغير هذا الشيء كان معروف فيما سبق. هل أفادتنا هذه الجملة فإذا يحصل السكوت عليها؟ لما جئت إلى الفعل ميزته بعلاماته ودلائله، لما أتيت إلى الاسم ميزته بعلاماته ودلائله، ولكن لما جئت حطوا سواهما هذا معروف بالبداية تميزه أشياء الليل ضد النهار، يجب كل شيء تتعرفه بضده، لكن معنى سواهما أي سوى قابلي علاماتهما، الكلام على حرف المضافين لكي يكون هناك تكون هناك فائدة تامة في أي الحرف سواهما، سواهما حرف مقدم وهو اسم تجرد عن الظرف يأتي كما هو الصحيح، وهو خبر مفرد بحرف الألف تعذر الحرف سواهما، والحرف مقدم مؤخر معنى الحرف سواهما أي سوى قابلي، هي كلمة هي غير قابلة لعلامة اسم ولا علامة فعل. إذن فعلامة الحرف علامة الحرف علامة عدمية، وعلامة اسم الفعل علامة وجودية. كيف يستدل على الوجود بالعدم؟ كيف يستدل على علامة على كيف يكون العدمي يش علامة الوجود؟ كيف؟ لا يمكن، لأن الوجود تحس يكون علامته التي تميزه هي يكون وجودية أيضا، كيف يكون الشيء عدما ويكون علامة على الوجود؟ خلق الجواب أن هذه العدمية ليست عدمية مطلقة، عدمية مقيدة، العدم المطلق، هذه الإضافة هذه العدمية المقيدة هي التي صح أن يكون هذا العدم علامة على الوجود، أن يكون العدمي علامة على الوجود. هذا بش جواب عن هذا الإشكال. سواهما الحرف أي الحرف سواهما أي الحرف سوى الحرف كائن، يعني بغيت تقول بقي ظرف الحرف كائن سواهما أي سوى قابلي علامات حرف، يعني معنى كلمة رحمه الله أن الحرف هو الكلمة التي لا تقبل علامات الاسم ولا علامة الفعل. الحرف ما ليست له علامة، تقول علامتي له علامة، تقول إذن فعلامة الحرف علامة عدمية، معنى أن ترك قبول علامة الأسماء. الكلمة إذا لم تقبل علامة الأسماء ولا على الفعل فهي حرف. قد يرد إشكال أن هناك أسماء لا تخبر علامات الأسماء كقط وعوض. قلت لها إيش معناها؟ أن هذه هي الزمن الذي نابت عنه إيش؟ يقبل علما يقبل الإسناد. قل قط وعوض قط بالزمن الماضي وعوض بالزمن المستقبل. معناها أي الزمن الماضي مثلا كان كذا وكذا. إسناد إليه. الزمن الماضي مظاهر مثلا فهمتم؟ ما فيهاش كذا. إذن فالتي نابت عن هذه الكلمة الإسمية يقبل على الإسم وإن لم تقبله. يعني كما يقول لك هناك أسماء يمت حرف كأف وعوض ما تقبل شيء إسلامي ما تقبل لا لا أن يكون شيء القط قال عوض ما تقبل شيء قط عوض ما تقبل شيء إسلامي ما تقبل شيء علامة التنوين هذه كلها ما تقبلهاش مش إسلام ما تقبل شيء حرف الجر إذن كيف؟ يريد إشكال هنا قال لي أسماء حق ولكن الذي نابت عنه هو الذي يقبل على قل قال عوض الزمن قال أب زمن فالتي نابت عنه كلمة قط وعوض يقبل علامة علامة وش الشيء ماشي نعم حلو حلو صار لك يكون غير كذي يكون عن زين هذا كمان عن عن عن عن الماضي ما يتميز عن المضارع ماش يختل الماضي عن المضارع لماذا يتميز المضارع عن الأمر لأن ثم قال وماضي الأفعال بالتميز ميز ماضي الأفعال بالتاء التاء هنا ال هنا إيش العهد والمعهود ما سبق الماضي بالتاء أي التاء السابقة التي تاء فاعل وتاء فاعل فهم بل استعمال المشترك في معنوان المشترك بل استعمال المشترك لأن التاء استعملوا بالمشترك فاش التاء الثاني ثلاثة متعة فهذه العهد والمعهود ذكري تقدم حتى قوله تعالى إن أصلنا إليكم رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول الذي أعصوه اللي تقدم موسى اللي تقدم أي الرسول لأن عندهم قاعدة أن النكرة إذا أعلنت معرفة تكون عين إذا تكون عين الأولى النكرة إذا أعلنت معرفة إن أصلا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فالرسول الذي عصوا فرعون هو الذي تقدمه موسى فهو رسولا يعني نفس مش شيء رسول آخر يعني النكرة أعلنت معرفة كانت في عين الأولى لكذلك أمر بالتاء إذا التاء هنا التاء العهد والمعهود ذكري المعهود تقدم تقدم ذكره وهي تاء فعلته وتأثر إذا باب استعمال المشتركين بمعنى مشترك يعني لفظ التاء مشترك بين تاء التاء الساكنة وتاء الأفعال الموضوع بهذه الأفعال وفي التاء المتحركة فهنا أطلقها على معنيها كما هو كما تقول تعالى يصلون يعني يصلوا على إن الله إن الله ملائكته يصلون على النبي وصلاة الله تعالى غير صلاة الملائكة أنا من دون إطلاق مشترك لكن عندي في خلاف قد كنت أشبه قطوع أكشن وكلمش شيء تخلق قريب هذيك وخلق كل أسر ممكن جنسه لا والإضافة على معنى من بين أي الماضية من الأفعال والأفعال على الجنس والماضي هو عنه هو الإضافة النوعية إلى جنسه ميز ماضي الأفعال أي ميز الفعل الماضية بالتاء بالتاء السكينة والتاء المتحركة واسم بالنون فعل الأمر يعني إذا أردت أن تعلم فعل الأمر فعلمه بالنون شنو النون اللي تقدم أو العهد المعهود تقدم ذكره العهد الذكري شنو النون ونون أقبل النون لا تقدم قال فنون أقبل النون تقدم سين وعلم نوني فالتاء حالك عليها بنوعها تنسك متحرك تحرك خاص فيها الماضي لا تتمنى أن الماضي وحده هو الذي تحقه تاء المتحرك والتنسك لا تحقه الماضي المضارع أو الأمر وذلك كقولهم نعمات المرأة هند وبئست دعد نعمت هذه فعل مدح وبئس فعل مدمن فهي ولكن هذا خاصة ما تقولش نعمته هذه التاء تدخل فقط على الماضي على ماضي نعمة فقط معنى النعمة لا يمكن أن يكون فيها تاء متحركة وأتى لك الشيخ رحمه الله بتبارك، تقول تباركت وتعاليت. فكما أن نعمة فعل مدح وبئس إيش فعل المدح من أفعال المدح والذم خصتها بالدخول بالتاء الساكنة، كذلك تبارك خصة مش متحرك، قل تبارك يا ذكر متعاليت، معنى أن هذا الفعل هو لتنزيه الله تعالى وتعظيمه تبارك وتعالى في الجهام. فلا تقول تبارك تعاليت، لا تبارك تعاليت لا، إنما هو خاص. ولكن هناك من قال، هناك من انتقد، لعل الشيخ حاتم انتقد قال في ودي إن تبارك حتى يدخلها التاء الساكنة، كما إذا قيل تباركت أسماء الله تعالى، تباركت أسماء الله تعالى وتقديس أسمائه، كما أن ذات الله تعالى تقدس وتنزه كذلك أسماءه وصفاته، تباركت أسماءه وصفاته. فماذا؟ إذن على كل حال نحن نعلم أن التاء المتحركة أو التاء الساكنة خاصة بالدخول على الفعل الماضي، هذه اللي تشد فيه. وفي هذا رد على من قال بأن ليس حرف كما النافية، لأن ليس قل لست ليست، ومن قال بأن عسى حرف حمل على لعل، لأن لعل حرف، لأن عسى الترجي ولعل الترجي، فعسى إذن حرف مثلها، لا عسيت هل عسيتم، كذلك أيضا سيدخل قوة المتحرك. هذا هو. بس هناك من قال بأن نعمة، على الشيخ المؤلف رحمه الله شرح رحمه الله قال لك نعمة نعمة، قال لي أن هناك من قال بأن نعمة حق استدل عليهم بقول العرب ما هي بنعمة الولد البنت، والله ما هي الولد، يعني مصر تقول الله ما هي بنعمة الولد، مش البنت من البنت من الدرجة يقول لك حبسها يبقى لهم تار، فعرفت أن تقول الله ما هي بنعمة الولد، صبرها بكاء برها سرقة البنت، العرب كانوا يعيدونها على كثير الشهامة، ما يرضاش مش حال الولد من أجل الولد، ما يرضاش العرب يشد يعيدها حية وهي صغيرة حتى لا يرضى الذي نقول فيه نعم الولد. فالحق البا لم تدخل على ذلك الفعل المباشرة، وإنما دخلت على كلمة مقدرة على اسم مقدرة، والله ما هي بولد نقول فيه نعم الولد، إذن البا ما دخلت على نعمة، فنعمة إذن فعل، هل تصدر هذا غير صحيح، يكون البا دخلت على نعمة ولد لأنها اسم، هذا مؤول، إذن فنعمة وليس في أفعال واسم حروفا، وكذلك عسى وكذلك ليس، قل لست إذا أردت أن يدخل عليها تاء متحركة لست ليس يفعل مطلق كلام عظيم. إذن هذا هو ماضي الأفعال بالتمييز. نعم نعم إني مع الماضي ماضي فعل ماضي فعل ماضي نعم لا نعم ما كتنفيش فعل إثبات لا هي كان ماضي نعمة فعل ماضي بئس فعل ماضي لأن نعمة وبئس فعلان هما كيشبهوا فاش عدم وجودهم كتصرفوش لا يأتي منهما لا مضارع ولا خمر نعمة وبئس رافعان سؤول لا تصرفان لا تصرفان جملة لا تصرفان مضارع لا يعني لا يأتي من المفعول ليس لا يأتي من المضارع الأمر لأن الأيسر فعل باعتبار العمل بلا فعل نقص فهمت لو خبر ونعمه ليس فعل فعل لم يكمل هذا النقص عندنا إذا هذه أفعال هذا هو قول المسلم الماضي يفعل أي الفعل الماضي لفظا ومعنى هناك مضارع قد يصير ماضيا لفظا ما دخلش معنى المعنى كذلك أيضا هناك أفعال أخرى يعني يزيد بعد ماضي الأفعال بالتمييز وكذلك من الذي يستدل بها على قلنا من الأشياء التي يستدل بها على فعلية كلمة قاد والسين وسوف قاد في الفعل الماضي المضارع قاد الماضي المضارع والسين وسوف خاصة من المضارع وكذلك حروف مضارعة أريت هذه خاصة من الفعل المضارع ياسين بالنون أي علم معنى وسم ياسين سين أي علم السين والعلم من على أي علامة من فعل الأمر أي العلامة التي تخص الأمر بشيء أمر وحده النون، يعني أن النون تقيد تدخلان على المضارع أن الأمر مختلف المضارع، الأمر تقيد على المضارع كيف تقول أقبلنا هذا في المضارع اتصلت من تقول الشديد أرنا شوف جد من الأمر قل إقبال مني هذا الأمر إقبالنا هذا الأمر لعلك أن تؤكد عليه الأمر بالقبول إقبالنا مني إقبالنا إذا فنون تقيد تدخلان على المضارع والأمر ولا تدخلان على الماضي كما اختص الماضي بالتاء تمسكين التاء المتحركة كذلك اختص المضارع والأمر من نون ويا المخرج التاء يعني كل عدة خلقات فإنه يستدل به على أنه فعل الأمر إذا كان يدل على الطلب إقبلنا هذا فعل الأمر يدل على الطلب إقبلنا تكلم ما تقول لكن تقول لأقبلنا هذا الأمر ما فيش طلب المضارع إذن متى يستدل بأن الأمر هو لأن لم تجد دخل الأمر إذا كان ذلك الأمر يدعو على الطلب إذا كان ذلك فعل يدعو على الطلب أما إذا لم يدعو على الطلب فلا يقال فيه في الأمر من يقول وإنما يقول فيه مضارع هذا معناه يقول إن أمر مهم أي واسم فعل الأمر بالنوني إن دل على الطلب إن دل الأمر إن دلت كلمة الطلب زين والأمر إن لم يكن للنون محل أعقل وثم النحو صاحيا ثم إن شرع بنفق آخر إحنا قلنا الطيل اشترط في الكلمة التي يعني يستدل بدخول من النون عليها أنها فعل ليش؟ أن تكون دلت على الطلب إذا لم تكن دل على الطلب وتقبل نون تكن الأمر يمكن يدل على الطلب يكون يقبل نون تكن أرنا إذا كان يدل على الطلب ولكن يقبل نون تكن واحد هذا معنى قول المصنف والامر اي الطلب اي قابل الامر وقابل الطلب برضه مش الامر برضه الفعل لا والامر ان لم يكن محل للنون فيه اي يكون قابلا لان يدخله النون فهو اسم صراحيا معنى كلام المصنف رحمه الله أن اللفظ إذا دل على الطلب ولم يكن قابلا للنون ليش اسم صلح صلاحيا يعني أن اللفظ إذا دل على الطلب ولم يكن قابلا للنون لم يكن محل للنون أي لم يكن قابلا للنون هنا تقول لك يا ودي هناك القسمة كانت ثلاثية كما قلنا اسم فعل حرف هناك من ايش جعل القسمة رباعية كل مجهولين ها وجب رباعي قالت لا هناك مصير القسمة رباعية ودي الشارع عند المنزل شرح لك على القسمة رابعة ولكن لا قال لك الشارع قال المؤجر الشارع الأزهري أردت لا عبرة بدين صوب أن نقص مثل بدين اسمه فعل الحرف ماذا؟ فهو داخل في الاسم وهو هذا هو اسم صاه هذا دلع الطلب كي يطلب منك اسكت صاه معناها اسكت هي نائبة عن اسكت يد ماه معناها فوق حيال معناها حيال أقبل هذه أسف على الطلب ولكنها لا تقبل النون هذه كلمة دلت على الطلب إذا دلت على الطلب ولم تقبل النون إذا شو تقول فعل فعل أمر لا هو اسم كلمة المصنف رحمه الله ولكن المصنف رحمه الله أن كل كلمة دلت على الطلب ولم تقبل النون من تكيد فهي اسم فعل ما هي فعل أمر ولا غيرها هي اسم ما دام أنها دلت على الطلب ولم تقبل النون لأنها لو دلت على الطلب وقبلت النون قد تكون فعل أمر ففي الأمران معنى أنها تدل على الطلب وتقول على إقبال الماء أنا فيها طلب فيها دعوة وي وحيها حيها تاء اسم فعل نائب عن الماضي وي نائب عن الجزء حيها نائب عن أفعل عن الأمر أقبل منهم بشكش من هذه الأمور ثلاثة وما يكون منها لذي أي غير محل لهذه أي لهذه العلامة علامة الماضي ولعلامة مضارع الأمر فهو اسم كهيهات أيضا هيهات اسم فعل الماضي واسم فعل المضارع حيهات اسم فعل المضارع أما المصنع بقول لقبول علامة الأمر جملة قال كنت والصواب مش صح لأن صح عرفنا أنها اسم من يعرفنا أنها اسم تنوين سيعب بربش نزال يبنى ننزل هذا هو جملة لأن صح هذه عرفنا اسميتها ايش مما سبق تنوين تنكر هذا نحصل عرف الأسماء التي أسماء الأفعال التي لم نعرف لها علامة إلا هذه لها نعم لأنه متفق على إعرابه فعل مضارع يلي لم أي من علامة تميز الماضي عن المضارع ومن علامة تميز المضارع عن الماضي والأمر هو لم لأن لم خاصة بدخول على المضارع لم أخاطر الجواز والنواصل آن ولان وإذان وكذا هذه العلامة الخاصة وستين وصفة طبعا تهيئ في المضارعين لك ايش نعم نعم لم يكن كلام سن كلمة وقائد اسماء الأفعال والحروف إلى آخره وقلنا في حرف قدم من كهل وفي علم في حروف خاصة بدخول على الاسماء في حروف خاصة بدخول على الأفعال وفي حرف مشترك بدخول على الاسماء يريد مصنف من هو علش تنوع الأمثلة مش لها فائدة هل ايش هل ايش هل مشترك بين الاسماء والافعال في خاصة بدخول الاسماء لم خاصة بدخول الافعال يعني قلها كهان وفيهم هذا هو كهان وفيهم كهان وفيهم اذا هذه هي الحروف التي وهل قلت اسكت خاصة بدخول الافعال ولكنها لما يعني كان معناها مثل قد يقوله تعالى هل أتى على الإنسان المعنى قد لكن لما ضمنت معناها مثل استفهام يعني استعملت مثل استفهام يعني كانت تدخل على الأسماء والأفعال كما أنها مثل استفهام تدخل على الأفعال والأسماء كذلك هل التي لحقت بها هذا هو هذه زيد المعرب والمؤلف رحمه الله ترجم الإعراب والبناء ولماذا لم يأتي الإعراب في بداية الكلام قال لك لأن الإعراب بالنسبة للكلام كالعربي مع الجهر فكما أن الجهر الجهر شو هو شيء قائم بنفسه والعرض لا يقوم إلا لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره شو الجهر مثلا أنت مثلا اسم اسم هذا العرض لأن العرض لا يمكن الطول لا يمكن أن يصف به شيء تقول هذا طويل بدون الطول بدون طويل أو البياض بدون الشخص الذي تصور البياض أو الجرم الذي تصور البياض وهكذا كل حاجة يعني كتسمى فالإعراب هو شيء عرض والكلام هو جوهر إذا سبق الكلام عن جوهر عاد بشي تكلم عن العرض لما عرفك الكلام شو الكلام استعمله ثم تقسيم الكلام يعني يكون في كلمة وكلام فيه مركب الكلمة وكلمة إما اسم أو فعل أو حرف كذا إلى آخره عاد جاي تكلم عن الإعراب اللي هو عرض يعني الإعراب شو الإعراب؟ هي أعراض تعرض للكلمة فهو تغيير أواخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة لفظا أو تلف الأشرطة إذن فهو شيء عارض طارئ على الكلمة فالكلمة هي الجوهر والإعراب الذي يطرأ عليها في أواخرها فيغير أدخل جاء الرجل ورأيت الرجل فالإعراب هنا هو هذا المقصود عنه هو أن تعرف كيف تنطق بأواخر الكلمات تفعل نصف المثل إلى آخر كيف تقول جاء الرجل ورأيت الرجل وما تمر بها. فالعوامل التي دخلت على هذه الكلمة غيرت أواخرها، جاء الرجل مرفوع، رأيت الرجل منصوب، مررت برجل منصوب. لماذا تغير أواخر هذه الكلمة باعتبار العوامل؟ لما جاء عامل الرفع رفعها جاء الرجل، لما جاء عامل النصب نصبها رأيت الرجل، لما جاء عامل الجر والد برجل. فإذا فالإعراب بالنسبة للكلمة كالعرض بالنسبة للظهر. فلذلك قدم الكلام على إيش؟ على الكلام وأخر الإعراب. والإعراب في اللغة معناها الإزالة الإبانة والتحسين من معانيها الاصطلاحية. أعرض أبان أفصح. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، أي أعرب وأفصح وأبين. قال أنا ما نمشي ذيك النحو اللي كيتفهم القواعد، ها قواعد كيبقى الإنسان ديالو كيبقى يلقوا بها، ولكنني أنا سليقي، أنا عربي سليق. هذه العربية التي قالت فيها هي أنا تقبل فيها غالبا من يكون هذا ضغط غير ممكن سليق كيمشي غالبا ماشي ذيك الإنسان اللي كيخصو يقرا النحو بتاع، لأن النحو نشر دوره لأجل حفظ اللسان العربي. لما بدأ شاع اللحن بين العرب بعد اختلط عرب العجم وتوسعت الرقعة الخلافة الإسلامية، رأى المسلمين العربية سوف ايش تنقرض. العربية هي لغة القرآن، يعني تعطي قيمة العربية مش بحال الكلمة الفرنسية. وإنما الإعراب نعم إنما الإعراب الذي يتغير، الذي يغير أواخر الكلم، يتغير أواخر الكلم بسبب عواملة. إما أن يكون لفظاً أدخل هنا لفظاً حتقول جاء الرجل ورأيت الرجل ورأيت الرجل لفظاً تقديراً عليش تقول جاء الفتى، جاء الفتى، جاء في الماضي الفتى فاعل مرفوع باش بالضمان مقدرها. هذا التغيير ما تغيرش، تقول رأيت الفتى أدخل ومنصب منصب، ولكن التغيير ماشي لفظي، تغيير تقديري يعني تسمى العرب تقديم. وكذلك أيضا في النقص المضاف إلى أنك تعلم تقول جاء غلامي مرات بغلامي كيف نفس الشيء كيف هو نمجل. هذا الخلاف لمن جعل كنت عندي 15 ريالا كنت ماشي سيئ مدبك المعرب والمبني واسم منه معرب ومبني شبه من حروف مبني كما إنه الاسم، لأن الاسم يعني طبعا الاسم له شرف، لأن ترى يكون معربا وترى يكون مبنيا الاسم. أما الفعل فيهما يكون مبنيا دائما في الأمر والماضي إيش يشكله الفعل المضارع المضارع، وترى يكون هذا الفعل معربا وترى يكون مضارع. المضارع يكون ترى معربا وترى مبنيا كما سيأتي. ومبدأ الاسم والاسم منه معرب ومبني، قال لك والاسم مبتدأ منه كاين يقول لك الزمخشري قال منه هنا اسم اي بعضه، بعضه معرب منه مبتدأ ثاني معرب خبر. ومبني معطوف على ايش؟ على معرب، اي الاسم منه معرب بعضه معرب وبعضه مبني. شو بعد مبني خبر الجمع، خبر الجمع لما تبدأ بشرية أن من ترعيضية تبقى اسم والاسم من المعرب والمبني. لماذا؟ لشبه من حروف المبني. الأصل في الأسماء إيش؟ الإعراب. ومن جاء على أصله فلا سؤال عن علته، فحيث كان بناؤه مخالفا للأصل علله بالشبه. لماذا المبني؟ لشبه لم التعليل شبه جور حفظ الجور بشبه من الحروف المبني، مبني هذاك نعت ليش بشبه. والتقدير البيت والاسم بعضه مغرب وبعضه مبني كذلك. لماذا كان مبنيا؟